الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وهذه الآية اشتملت على كثير من الأحكام، مما جعلنا نقسمها نصفين. ابتدأنا في المجالس الأخيرة في ذكر مسائل تتعلق بالتيمم، وكانت أول مسألة تعلقت بهذا الباب التيمم هي بيان الأعذار أو بيان الأعذار التي تبيح التيمم. والتيمم يباح لانقضاء الطهارة، إما الطهارة الصغرى والتي أشار إليها قوله سبحانه: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا الغائط ينقض الطهارة الصغرى فقط، أي الحدث الأصغر. وكذلك يباح التيمم عند الحدث الأكبر لأجل الطهارة الكبرى، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: أو لامستم النساء. فيباح التيمم عند انقضاء الطهارة، والمانع من استعمال الماء عدة أشياء: رأينا انعدام الماء، أو أن يكون الماء موجودا ولكن يمنع من استعماله مانع كالمرض أو كخشية المرض أو كخشية تأخر الشفاء. هذه كلها أعذار تبيح للمسلم التيمم. وفي الحقيقة هناك أعذار أخرى، منها أن تجد الماء ولكن تجده يباع بأغلى من سعر المثل، بثمن المثل، أغلى من ثمن المثل. فمثلا تكون العادة أن يباع اللتر أو الخمس لترات من الماء مثلا تباع مثلا بخمس دنانير، فأنت تجد هذا الماء يباع بأكثر من ذلك. لو وجدته يباع بسعر المثل أو بثمن المثل يجب عليك شراؤه، لأجل القاعدة التي سبق وأن ذكرناها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن إذا وجدته أعلى من سعر المثل فلا يجب عليك هنالك الوضوء، بل تنتقل إلى التيمم إن شئت. وبعد معرفة الأسباب التي تبيح هذا التيمم، شرعنا في بيان معنى التيمم في اللغة وبيان معنى التيمم في الاصطلاح. هذه كانت هي المسألة الثانية في المسائل التي تتعلق بالتيمم. والمسألة الثالثة تجمع ما هو الصعيد الطيب، وذكرنا أقوال الفقهاء في ذلك مع بيان الصحيح الأحوط بإذن الله. ورأينا الصعيد هو أنه ما يصعد على وجه الأرض انتهى إليها، انتهى إلى وجه الأرض فسمي صعيدا، ولا بد أن يكون طيبا أي أن يكون طاهرا. فلا يجوز استعمال التراب النجس أو الأرض النجسة في التيمم، فالله اشترط سبحانه صعيدا طيبا. هذا كان خاتمة المباحث التي تطرقنا إليها في التيمم. اليوم إن شاء الله نواصل في بيان هذه المسائل المهمة في التيمم. المسألة الرابعة في الحقيقة تتعلق بصلب علم التفسير، والمسائل الأخرى تتعلق بالفقه مسائل فقهية كثيرة يحتاج إليها المسلم. وكنا قد أخذنا عهدا أن أدرس تقريبا أو جل المسائل المتعلقة بالفقه والأخلاق والعقيدة وغير ذلك مما هو في تفسير كتاب الله تعالى، ليتبين لي طالب العلم جليا أن التفسير فيه كل العلوم. فالمسألة الرابعة التي سنتطرق إليها اليوم إن شاء الله تعالى، ما هي أول آية في التيمم؟ ما هي أول آية في التيمم؟ فلا ريب ولا شك أننا نعلم أن التيمم ذكر في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة البقرة، ولا يقصد به التيمم المعروف، وإنما يقصد به القصد: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي يا أيها المؤمنون إذا كنتم تريدون أن تتصدقوا فلا تقصدوا الخبيث من أموالكم، ولكن اقصدوا الطيب كما تحبون إذا تصدق عليكم تحبون الطيب. فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه لو تصدق به عليكم إلا على مطر إلا أن تعملوا فيه. هذا الموضع الأول لا علاقة له بالتيمم الفقهي. الموضع الثاني في سورة النساء التي نحن الآن في سبب تفسيرها، فتيمموا صعيدا طيبا. والثالث في سورة البقرة. الآن عندنا آيتان في القرآن الكريم تقول يقول الله تعالى فيها: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هي الآية التي شرعت لنا التيمم؟ هل هي آية سورة النساء التي نحن الآن بصددها، أو هي آية المائدة؟ فلا بد إذا من معرفة هذه الآية. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره في أحكام القرآن: هذه معضلة، يعني هذه مشكلة كبيرة عندي. هو يقصد نفسه فما بالك بنا. هذه معضلة، أي أي الآيتين كانت أولى؟ فمثلا لو قلت أنت إن آية التيمم هي بتاع النساء، فسيأتي قول العلماء في سبب نزول التيمم، سبب نزول التيمم، قالوا هي آية المائدة. هذا قول كثير أعلى، آية المائدة. إذا قلت يا سيدي خلاص سبب نزول التيمم هي آية المائدة، كيف هذا وصورة النساء متقدمة على صورة المائدة؟ يعني نزلت قبل صورة المائدة. مفهوم؟ قال لك هذه المعضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد، ما وجدت لدائها من دواء عند أحد من أهل العلم. فهنا آيتان فيهما ذكر التيمم، إحداهما في النساء والأخرى في المائدة، فلا نعلم أي آية عنت عائشة بقولها فأنزل الله آية التيمم. عائشة تقول لنا، تذكر لنا قصة سنأتي على ذكرها، بعدين تقول بعد ذكر القصة تقول لنا فأنزل الله آية التيمم. أي آية هذه؟ فهي آية المائدة أو آية النساء؟ فنرى هذا الحديث فنقول سبب نزول آية التيمم، يعني جواب على السؤال لا يمكن معرفة أول آية نزلت في التيمم إلا إذا عرفت سبب نزول آية التيمم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مواقف انقطع عقد لي. والعقد هو كل ما يعقد يربط ويوضع في العنق، وهو القلادة. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسك، أي هو كان في بعض أسفاره فأقام. متى أقام؟ توقف عن السفر، توقف عن المشي، ينزل هنا. لماذا؟ لماذا؟ يلتمس العقد، يلتمس على أن يطلبه ويبحث عنه. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أمرين مهمين: الأول يدل على أن هذا المسلم محترم وله قيمة ولو هام ولو شيء قليل، لأن في بعض الروايات صرحوا أنها ثمن هذا العقد لا يتجاوز 10 دراهم، لا يتجاوز 10 دراهم، فهو أقصر ثمن قليل. ومع ذلك لاحظوا كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، مع أنه يعرف أنه ليس بالشحيح ولا البخيل، ولكن احترام لأموال المسلمين. هذا يعطينا درس أن الإنسان لا يجوز أن يبذل الأموال، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطون أموال تعمتين. والشيء الثاني الذي يشير إلى هذا الحديث هو رفق الإمام برعيته، حيث إنه على عظمة شأنه وعلى عظمة سفره تجده يقيم لأجل الاهتماء بأعراض المسلمين. يقيم هذه نسبة قيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام الناس معه ليسوا على ما وليس معهم ما، يعني كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في مكان ليس فيه ما وليس معهم ما. فيقول الحافظ ابن حجر فيه جواز النزول في مكان ليس فيه ما، نجيش فيلسوف ويقول لك لا، لابد ان تبحث عن مكان فيه ماء ولتتم الوضوء ولتتم الصلاه وما يتم الا واجب الا ذكر واجب. لا لا، تحترم هذه الفلسفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسقطها كليه التيسير، امشي انزل حيث شئت النزول، ولا وليس بواجب عليه الاخبار رجلا فيه ماء. قال فاتى الناس الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: ألا ترى صرعة عائشة بنتك؟ فقال: ما صرعة؟ قالوا: أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، خلات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقيمون، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه، واضع رأسه على فخذه قد نام. يقول العلماء: فيه دليل على أن مثل هذا المنظر ليس بعيب، أن يكون الزوج واضع رأسه على فخذ زوجه أمام أبيه ليس بعيب، وإنما العيب ما جعل خارج هذا الدين، أن ينظر الرجل وأمام ابنته إلى مناظر لا تليق في الأفلام والمسلسلات، الرجل يمسك بعيد المرأة أو يعلقها أو يقبلها، هذا تتعجب ليس بعيد، يقع في الشوك. أما أن تمشي على زوجها أو تمشي من يدها فهذا عيب كبير، عيب كبير. فهذا في الحقيقة يبين لنا ديننا أن هذا ليس بعيد. ونتذكر جيدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بين علي وفاطمة، كان هذا الطبيعي، ودخل بينهما يداعبهما، هذا ليس من نعم معاشرة طيبة. قالت: دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذي قد نام. قالت: فعاتبني أبو بكر، ما قالت فعاتبني أبي، فعاتبني أبو بكر لأنه بهذا العتاب قد خرج عن الأبوة، ثم بهذا العتاب قد خرج عن الأبوة. فاعتذر أبو بكر وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء. ثم قالت: وجعل يطعمني بضم العين، يطعمني بيده في خاصرته، يعني يضربها بيده في خاصرتها، نعم، ويطعم، يقول بعض الأحيان يطعم في المعنويات، يقول فلان يطعم في الأعراض، فلان يطعم في الناس، هذا يقول يطعم بفتح العين، وإن كنت تقصد الطعم المادي فتقول يطعم. هذا تفسير أو تخريق لبعض الناس. فجعل يطعمني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك، تقول سبحان الله ألم تتوجع؟ بل توجعت، ولكن لا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا، أي شقاء فتيمموا، ها فقال حسين بن الخضير رضي الله تعالى عنه وهو من كبار الأنصار: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فبعثنا البعير، فبعثنا البعير أي ناقة البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته، كان العقد طارق تحت البعير مجدور تحته. وسيد بن الخضير هو الذي قال هذه الكلمة، لماذا؟ لأنه هو الذي كان مكلف بحبانا، هو كان مكلف بشيء حبانا، فقال لها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذا هو سبب النزول كآية التيمم، سبب النزول صريح، يعني حدث كذا فأنزل الله تعالى آية التيمم، قال فتيمم. أي آية هذه؟ أي آية هذه؟ أهي آية النساء أو هي آية المائدة؟ فهنا شاهد كثير من أهل العلم فضلا على الغرباء أن آية التيمم هي آية المائدة، ولكن الحق الذي نصره القرآن الكتب وغيره أن أول آية شرع لنا التيمم هي آية سورة النساء، آية سورة النساء قبل سورة المائدة. لماذا؟ لوجهين اثنين. الوجه الأول أن آية النساء سورة النساء متقدمة على سورة المائدة، هذا معلوم، يجي أي إنسان يجادل سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة بحين، بل إن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فسورة النساء أول سورة سبقت بتشريع التيمم. الوجه الثاني أننا قد عهدنا من العلماء أنهم يسمون آية المائدة آية الوضوء، لا يسمونها آية التيمم، آية المائدة يسميها العلماء آية الوضوء ولا يسمونها آية التيمم، فتكون آية التيمم هي آية النساء. هذا بغض الطرف والنظر عن هذه القصة، آية التيمم هل هي نفسها حادثة الإفك؟ هو حادثة الإفك، لماذا سبب حدوث الإفك؟ أن عائشة غيبت عن الجيش لأجل العقد الذي بعدها تبحرها العقد، فذهبت تبحث عنه فتأخر عن الجيش فذهبوا، فظلوا أمها في الهودج، فذهبوا وتركوها، ما حدث ما حدث. ابن عبد البر يجزم في الاستذكار ويشير في كتابه التمهيدي إلى أن حادثة العقد هذه هي حادثة الإفك، هي حادثة الإفك البحثة، يعني كيف صارت القصة؟ أنها حبستهم لأجل العقد ثم ذهبت تبحث عنه، فتأخر الجيش ثم وجدته تحت في مكان الذي كان عليه البعير. هذا قول كثير أهل العلم، وغيرهم يقول بل عائشة باع لها العقد مرتين، باع لها العقد مرتين في سفرتهم التي شرع لها التيمم وفي حادثة الإفك. هذا ظاهر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الشاهد أين هو أيها المسلمون؟ أننا نجزم بأن أول آية شرعت لنا التيمم هي آية سورة النساء. لماذا ذهب أكثر أهل العلم؟ تجد الذي شاع واشتهر أن الآية التي شرعت لنا التيمم هي آية المائدة، لأن هناك رواية في البخاري عن عمرو بن حارث أحد كبار أتباع التابعين يروي عن هشام بن عروة، عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن في هذه الرواية لفظة فقال: فأنزل الله آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أو رجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أين هي؟ في المائدة ولا في النساء؟ في المائدة، منه زيادة منه في المائدة، النساء ما فيهاش منه. فقال العلماء: هذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة وليس من ضبط عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عمر بن حارث انفرد بهذه الرواية. المهم الذي يهمنا تلخيصا لهذا البحث أن أول آية شرعت لنا التيمم هي آية سورة النساء. لماذا؟ لماذا اضطر إلى هذا؟ شو يقول عنه؟ لماذا الآن راح تضطرون تقولوا آية النساء هي آية التيمم؟ لأن آية النساء قبل من ماذا؟ وكانت نزل الله تعالى آية النساء وشرع الله فيها التيمم، كيف لا يتيمم في حادثة هذا؟ كيف يتيمموا؟ هم ينتظرون الماء. في القصة هذه تعليق الصحابة ظهروا ينتظرون الماء حتى أنزل الله حيث التيمم. لو كانت حيث التيمم هذه يتعلمها مش يتعلم النساء، كيف يعملون بها ويبقون ينتظرون آيات أو يقولون نزول آية التيمم؟ ولا بد إذا من القول بأن أول آية سورة النساء، سورة النساء فيها آية التيمم. هذا المبحث الأول أو المسألة الرابعة في مسائل التيمم، في مسائل التيمم. المسألة الخامسة وهي تفسير قول الله تعالى فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فانسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا يوجد فيها منه، منه تجدها في سورة المائدة. فانسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه الآية تضمنت أركان التيمم. هذه الآية تضمنت ماذا؟ أركان التيمم ثلاثة. لو كان التيمم باطل التيمم ده. أركان التيمم أول ركن أشارت إليه الآية النية. النية لا بد منها أن تقصد التيمم. وهذا بإجماع العلماء إلا ما روي عن الأوزاعي أنه قال لا تجب النية. النية لا يعني أنك تترقب بها. زاد ناس ربما تسمع أول ركن من أركان الصلاة أو الوضوء أو التيمم النية فيظن أنه يتلفظ به، لا، هو شيء من العقيدة في القلب تريده. مثلا لما تذهب تتوضأ، لو سألتك لماذا تتوضأ؟ لأصلي الظهر. كانت الأمر الذي دفعك إلى الوضوء لك والنية. استفهم النية جيدا، أعطيك مثال العكس. مثلا أنت الآن سخنت، ها؟ فبدأت ترش على نفسك الماء. ماذا ترش الماء للسيف أو اليد؟ شوي تقول لنا بالصف بعض الإنسان أحيانا لما يبرد نفسه يغسل. كان يغسل وجهه ويرمي شوية مع رأسه كذا يغسل شوية وجهه وغسل الوضوء من التبريد. ثم بعد ربع ساعة اسمع أذان الظهر. الله أكبر الله. إيوة. جي في ضيف الظهر. لا ما قلت في الضيف. هل يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه، لماذا؟ لأنه حينما أصاب الماء بدنه لم يكن في خاطره قط أنه لأجل الصلاة، إنما هو هذا للتبريد. هناك غسل للتبريد، هناك غسل للصلاة، هناك وضوء للتبريد. هذا الإنسان مثلا واحد شبك في الماء خرج واحد مشي هكذا أزل الظهر قال أنا خلاص غمست راحة الماء لكن أنت وضع لا هل نويت قبل الناس أنك تريد الوضوء؟ لا قاعد ثم قاعد الوضوء ثم في الوضوء. اختلف العلماء في النية. لا أبو حنيفة رحمه الله يقول لا تشترط النية. أبو حنيفة يقول في الوضوء لا تشترط النية، والصحيح أنها تشترط. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة قال إنما المقصود من الوضوء هو التنظيف. تنظف روحك. الجمهور قالوا لا يا أبو حنيفة كيف هذا؟ لو كان المقصود هو التنظيف لما عين لنا المواضع إلى المرفقين إلى الكعبين. فما معنى الوجه فقط؟ إياك أن تتوضأ تمسك تغسل الرقبة وتمسكها من الوضوء. لو كان الغرض هو التنظيف لكانت لا شكت نفسك بالماء، لكن الله تعالى شرع لنا الوضوء تعبدا يمتحننا قال هذا مفروض هذا مفروض وهذا هو سر تعبد لله تعالى أن تفعل أشياء له لأنك أنت الذي تفعل فأنت لا تفعل. إذا الوضوء يشترط له النية. فالتيمم ما صارت شيخ الحديث قال أما التيمم فلا بد من النية. الإنسان مثلا كان يجلس يسأل مع صاحبه مثلا طاح فاعتذر اسمي الى الارض بعدين بات في وجهه. بعدين الحين وقت الظهر قال ما يتيمم قال حبس مخوي قصه التراب ما كان معاوية لا قاعد التيمم كان لماذا؟ لانك لم تنوي التيمم بذلك الفعل، انوي التيمم بفعلك. انت لما تقصد الصعيد الطيب تنوي في ذهنك انت على جنب تمشي على جنب على جنب مش تصلي على جنب مش تصلي على جنب تقرا القران مثلا اذا كنت تريد قراءة القران حتى لا تستطيع الوضوء. خذ اول ركن ركني من جاء في الآية؟ من قوله تعالى فتيمموا اي اقصدوا اقصدوا فتيمموا صعيدا طيبا. لا بد منه لا بد من النية في التيمم. صح. طبعا قد يقول قائل لماذا أبو حنيفة وافق الجمهور؟ فنقول لا يمكن أن يقول أحد تلك واحد يقرأ لغرب مدن يغربها ويضع من ترى في وجهه يقول بلا ينظر. لا الظاهر تأخذ ذات النفر تلوث لو هذا لا دار أنك تلوث. لذلك لا يمكن هذا الشيء يدخل باعث عقل العقل به تقصد الأرض تضربها وكذا. هذا الشيء تعبدي لله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام المتعين وهو يتكلم عن السر في اختيار هذين المرتين فقط الوجه والكفين بس تلو التيمم. لماذا لم نتيمم على اعضاء الوضوء كلها رجلين مثلا واحد ما راح يتيمم مثلا واحد جديد يسمع في الخلاف ربما يسمع التيمم من ذلك تشوف واحد مسجد عن في رجلين مثلا هذا له اسوه له اسوه. قولوا لك مخطئ صح لك اسوه. سياتي حديث عمار ابن ياسر كيف كان يتمرد في الارض رضي الله تعالى. المهم ابن القيم بيقول مبنى التيمم على التخفيف ولا لا؟ تخفيف ولا لا؟ يعني كان غسل كان وقت تغسل بالماء وش طلعت؟ دع الماء واذهب الى التراب. اذا اعتمدنا على التخفيف عسى ربي سبحانه وتعالى خففنا راح يخفف علينا في امر الطاعه. الان قال رحمه الله تعالى أما الوجه واليدان فيغسلان في الوضوء. ها؟ يغسلان في الوضوء. فإذا أردت التخفيف لا يوجد إلا بعد هذا الغسل وش كان؟ حبيت أخفف عليه. وش كان؟ المسح. يعني كان الغسل حبيت أخفف عليه امسح. قال فشرع الله لنا في التخفيف عند انعدام الماء أن نمسح. أن نمسح الوجه والكفين. فلا نمسح عليه التيمم. لماذا؟ لأنه في الوضوء عضو منسوخ لمنسوخ. في الوضوء وعضو منسوخ. فإذا خففت أين الذهب؟ إذا أردت أن تخفف ماذا تفعل؟ خففنا من المغسول خففناه جعلناه منسوخ. والمنسوخ لا نستطيع إلا أن يضع نصف الروح نصف عضو الرأس يا الناس الرأس ذوق الرأس تتكلم. لماذا؟ مفيش تخفيف. أما الرجلان فقال لم يشرع الله تعالى لكم التيمم لم يشرع مشروعنا التيمم لأنهما ينافيان الحكمة. لأنهما هما بجفرة هما فترة تمشي عليهما يتلوثان بالتراب يتلوثان بالتراب والغبار. فلا داعي لأن تأتي وتمسح رجليك بالتراب ولا لا. فانظر إلى فتح الإمام ابن القيم نعيده. هناك أربع أعضاء موصولة في الوضوء وعضو منسوخ. كي ننزل في التخفيف في التيمم حبينا ننزل لا نجد الا المسح. فالوجه واليدان يمسحان والرجل لا تمسح لانها تتلطخ بالتراب وتتلطخ بالغبار. ويبقى الراس لما كان عضوا منسوحا لم يبقى الا ان يستطاع الله تعالى ويقع من الحرج. هذا الحكمه التي تفهم عن السر في اختيار هذين العضوين فقط في التيمم. إذا أول ركن من أركان التيمم هو النية. صح. الركن الثاني من أركان التيمم هو مسح الوجه بكامله. مسح الوجه بكامله يعني عندما نقول بكامله ماذا يعني؟ تتبعه يعني بالمصباح. يعني يرى على ركنك أنك مسح الوجه لأن مبنى المسح على التخفيف. أنا أقول هذا مبنى المسح على التخفيف. رب سبحانه شرع لنا التيمم باش يخفف علينا نتيجه تدير مشاكل كما المسح الخفين. المسح الخفين يتلبسه من جلد او من قماش او غير ذلك هذا تمسح عليه تمسح به. وتجد بعض الفقهاء للاسف يضعون لك شروط تفتح الكتاب ويشرع المسح على الخفين تفرح وبسبع شروط ما نمسحش مسح سبع شروط ولا عزيمه ولا عقوبه من الوجه رخصه مسح الخفين رخصه ورخصه مبنيه على التخفيف. فامسك الماء وامسح اللي يسكن مسكه واللي ما مسكه دعوه فوق لا تدع نفسك في وسوسه الشيطان. الوجه طبعا الانسان قدر الامكان يحاول كيف يحب الوجه عند المسح. وحب الوجه ما هو؟ هو من منبت الذقن من اسفل الذقن نعم الى منبت منابت الشعر عادة. أين ينبت الشعر؟ من هنا عادة. طبعا ما يجيش واحد يقول أنا ليس لي شعر أنا أصلع. قال عادة منبت الشعر لو نبت الآن لك شعر يبدأ ما بين شحنتي الاذن، هذا هو الرزق، تمسح تضرب بيديك الارض وتمسح هذا الاذن عادي، كل شيء يمس بعد، يعني تستطيع ان تمس الوجه بكامله بكفيك الاثنتين. هذا هو ضابط المسح، ضابط مسح الوجه، مسح الوجه بكامله، وعيد بكامله. قال هذا المالك من الشافعي الحنابلة الحنفي الضابط كله، والعبارة ايش قال في صحيح القرآن؟ امسحوا بوجوهكم، سبحان الله. فصلوا هذا الفتح الآن وخذوا معك، استصحب معك جيبه وخذه في باب الوضوء، لما شرح في اصحاب الفعلين وعرض عن احكام الوضوء مره ثانيه وان كنا درسنا. تجد قول الله تعالى في الوضوء: تغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسحوا برؤوسكم. شبهنا يمسحوا، فامسحوا بوجوهكم، شبهنا فامسحوا وامسحوا برؤوسكم. فتجد هنا العلماء اختلفوا في باب الوضوء، فمنهم من قال يمسح الرأس كله في باب الوضوء، كل الرأس، هذا قول المالكية والحنابلة. الشافعية قال لا، يمسح بعض الرأس في الوضوء، يعني هو في الشعر، قال هذا مخلوقا لا يعطيها الى الرأس، وبالرغم من الأحسن الدرع، صح يجوز بالدرع. الحنفية قالوا لا، يمسح ثلث الرأس، يعني يجيب نصف رأس تحسب ثلث وتمسح، هذا لا يقع. فهذا الخلاف، هذا شفتوا هذا الخلاف، واحد يقول امسح كل الراس، واحد يقول امسح ثلث الراس، واحد يقول امسح بعض الراس ولا قال. قل تعالى ما قولكم تمسح بوجوهكم في باب التيمم مع كامل الوجه؟ لماذا التفرقه؟ انظر لماذا هذه التفرقه؟ فنستطيع ان نقول يستدل بهذه الايه على وجوب مسح الراس كله في الوضوء، كما قلت بوجوب مسح الراس كله في التيمم او مسح الوجه كله في التيمم، كذلك عليك ان نقول يمسح الراس كله في باب الوضوء. اذا هذا الوقت التي كنا نريد ان نقف امام الركن الثاني من اركان التيمم. ثم الركن الثالث، الركن الثالث مسح اليدين الى الكوعين، الى الكوعين، او نستطيع ان نقول بمسح مسح الكفين، مسح اليدين الى الكوعين. الكوع هو هذا، اين تضع الساعة عادة؟ هذا هو الكوع، هذا الكوع، وهذا البوع، وهذا المثل لا يعرف كوع من بوع، صح ولا لا؟ هذا هو المثل الجميل هنا، لأن الإنسان الذي لا يعرف الكوع من البوع مشكلة شوي، هذا المفروض تعرف هذه الأشياء، هذا المفروض يعرف. فهذا المثل يضرب لنا مجهل لأسهل الأشياء، ويريد أن يناطح السحاب، يريد أن يناطح السحاب، ارجع على نفسك، تعلم الكوع من البوع، ثم تعالى إلى أولئك الكرسوع، لأن يعني فيه ثالث اسمه الكرسوع في الرجل، فيه ثالث اسمه الكرسوع، الكرسوع جاي في الرجل، في موقف الاتهام. المهم فيه كوع وبوع، خصوصا لما تنسب إلى الكوعين، كوع بوع. طبعا هي العادة جرت بالعكس، يعني احنا العادة جرت العادة أنه حرف القاف يبدأ الكاف، لا أدري لماذا أبدل الكاف وما قفنا. هذا لا مش هذا جرت العادة أنهم يبدلون القاف كاف، بعض الجهات يبدلون القاف كافا، فلا ندري لماذا هذه المرة أبدلوا لنا الكاف قاف، قالوا ربما انتقام، ربما جت من جهتهم. الشاهد غسل مسح اليدين إلى الكوعين فقط، إلى الكوعين، هذا هو المشروع في التيمم، وليس المقصود إلى المرفقين كما في الوضوء، وهذا سأقف عنده لنبين السنة. مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين، لأنكم ربما رأيتم أمامكم الناس يتيممون إلى المرفقين، وهو مذهب من؟ مذهب المالكية والشافعية والحنفية، مذهب أئمة ثلاثة يقول تتيمم إلى هنا، ولكن الصحيح والصواب هو أن التيمم إلى الكوعين فقط، تيمم بالكفين. ويدل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تفسر لنا القرآن، ما كاش واحد يفسر القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سنته تفسر القرآن، تبين مجمله، تبين معظمه، يزيل من هذا كثير من الأشياء. الصلاة، أقيم الصلاة، ما الذي بين لنا الصلاة؟ كيف هي الصلاة؟ أربع ركعات الظهر، أربع ركعات العصر، ركعات من السنة. وإلا القرآن لم يأتي بيان هذه الأشياء، السنة هي التي بينت لنا هذه الأشياء. فأيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لنا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما هي اليد التي، هل هي اليد كلها إلى كامل الذراع أو مجرد الساعد أو الكوعين؟ مفهوم؟ لابد أن نسأل شكون النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمتنا في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما القطع، اليوم قد تقض بظاهر الآية وننزل اليد لمن هنا إلى فاقطعوا أيديهما، هل تقطع من هنا؟ لا. هل تقطع من هنا؟ لا. من هنا القطع. كذلك يجب علينا أن نسلم بيان المسح في التيمم، فانظر أين المسح؟ أين الكوعين؟ بينت لنا ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، والقولية والفعلية معا. أما من السنة القولية يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أين الكوعين؟ بينت لنا ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، والقولية والفعلية معا. أما من السنة القولية يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك الوجه والكفين، أي يكفيك غسل الوجه والكفين، يكفيك الوجه والكفين. مش قال له الوجه والكفين، ما قالوش الذراعين ولا الذراعين، الكفين. هذا الحديث في صحيح البخاري. وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الرحمن بن حمزه رحمه الله تعالى ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال له يا امير المؤمنين اني قد اجنحت وانا على جنابه. فقال له عمر لا تصلي. عمر بن الخطاب كان يعتقد ان الانسان اذا كان على حدث اصغر يتيمم، ولم يجد الماء يتيمم، اما الحدث الاكبر جنابه لا يتيمم ويبقى ينتظر الماء حتى يجب أن يصلي. فعند ابن عمار بن ياسر كان في الجلسة، كان في الجلسة، فقال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر يوم كنا في سفر فأصابتنا جنابة فيذكر، أما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمررت في الأرض بالليل كما تلعبت في الأرض كما تتلعك الدابة. خاطش الإنسان يقول لك إذا كنت على جنابة واش تغتسل؟ لازم الماء يصير كل البدن. هو ظن أن التيمم كذلك، التراب لازم يصير كل البدن، فصار يتمرغ في الأرض كما يتمرغ الداعية. قال ألا تذكر؟ فقال يا أبو الخطاب لا. قال عندما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتنفخ فيهما ثم تمسح على الوجه والكفين. قال لا عمار، قال يا عمار بن ياسر، يا عمار بن ياسر اتق الله قد تفتي، اتق الله. فقال عمار بن ياسر إن شئت يا أمير المؤمنين أن لا أحدث أحدا فلن أحدث، وما نجيش نفتي هذا الشيء ما نفتيش، فما نبي هذا. فقال له عمر كلا بل نوليك ما توليت، يلا انت ما دام تقول باللي راك شافي انا من الشافي فاحملك انت الفتوات، انت عندنا ثقه فوق. وهذا باب عظيم من ابواب العلم والمناقشه، لا حتى يتناقش هذان الصحابيان كذا تذكر لا اذكر كذا فلن احدث، قال لا احدث ما شاء الله، يعني شيء طيب. وهذا يحدث قلنا ألف الإمام السيوطي كتابا سماه تذكرة المغتسل بمن حدث ونسي، تذكرة المغتسل بمن حدث ونسي. فهناك أقوام يحدثون بأشياء احنا ننسونها، تحب تذكر المستحيل يقول أنا كفالة مستحيل ولا وهو قال صح، يحدث هذا كثيرا. فعمر فقال من هذا الباب لم يتذكر هذا، فقال يوليك ما تود. الشاهد إنما كان يكفيك أن تمسح أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بوجهك وكفيك. هذا أيضا النص قولي ولا فعلي؟ قولي. قوله بالقول. كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رأيناه من قبل وهو ما رواه البخاري عن أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من مكان من نحو بئر جمل فسلمت عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. فلما أقبل على الجدار مسح بالجدار فمسح بوجهه وكفيه وفي رواية يديه فمسح بوجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر اسم الله إلا على الطهارة لم يرد عليه. هذا من فعله. أما من قوله وفعله فكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن ياسر أنه عندما حدث بينه وبين عمر خطا معبد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا يعني ابدا أريد إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بعد في كل الأحاديث كفين. إذن الاختصار على الكفين هو السنة وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن خزيمة. قالوا السنة يقولنا هو المس بالتيمم على الوجه بالكفين فقط. لكن مع ذلك من باب نشر العلم هو احترام أقوال الآخرين لابد من معرفة ما هو السبب الذي جعل الأئمة الثلاثة يقولون إن المسح التيمم على الوجه والذراعين إلى هنا من فقط. عندهم شبهتان. الشبهة الأولى حديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى في بعض الروايات عن عمار. حديث عمار هو حديث باب التيمم. في بعض الروايات قال له فمسح بوجهه وذراعيه لكن الحديث ضعيف. حديث ضعيف كما بينه الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الاول صفحه 27 و 500. الحديث ضعيف. جماع انسان يطلق من التيمم الى الذراعين كله صح كان فيها حديث لكنه ضعف. شوف ادرك المناقشه صح كان فيها حديث لكنه ضعف. والشبهه الثانيه قالوا نحمل المطلق على المقيد. شنو فهم هذه الكلمة؟ خلاص مطلق على المقيد. ثم حمل المطلق على المقيد معروف انه وارد. فقال وهذا على رأس من نوع رحمه الله تعالى جزء منه. قال هذا هو الظاهر. شوفوا جيدا. حمل المطلق على المقيد في مثل هذه المسألة لابد من فهمها جيدا. ولابد الإنسان تعلم ما معنى المطلق وما معنى المقيد. لما قلت أنا أعتق رقبة مطلقة ولا لا؟ مطلقة أعتق رقبة. ما تقولش مؤمنة ولا كافرة رقبة. تقول أعتق رقبة مؤمنة هذا مقيد. مقيد صح. هنا قال النووي صح الله عز وجل قال في سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أيديكم من الكفين إلى الذراع إلى أن كثير هذا نعم. وقيدتها آية الوضوء في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والتيمم والوضوء شيء واحد طهارة شيء واحد طهارة. قال فنحمل المطلق على المقيد يعني الآية التي قالت تيمموا امسحوا اليدين نقيدها بآية الوضوء في المائدة إلى المرافق. مش رايك قوي الان لو ذكر ولا يجوز ترك هذا الظاهر الا بدليل فاتي بدليل. القاعده ماذا تقول؟ هذا لكي نحفظ مثل هذه القواعد فنبهم. صحيح يحمل المطلق على المقيد لكن بشرط ان يتحد في الحكم والصبر. هذا كلام كما تشوف الفاكهه هو سهل جدا. الامثله التوحيد اذا اتحد في الحكم والصدق. الأمثلة الآن لكن أرجو المشاركة قال الله تعالى تدعو جيدا يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم مطلق ولا مطلق الدم مطلق الدم سواء كان يسير ولا ما يسيرش صح؟ تكتفح الأشياء بالماء والسيل، وكان يقع يتفلح من داخل يطيب فيه، حرمت عليك الميتة في الدم. مشكلة اللي كان قال ما حرمت عليك الميتة في الدم خلاص وروح ميتة، لأنه ما من قطع فيها إلا تجد فيها شوية دم. فجاءت آية الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. مسفوح أي سيء، أما الميت قبل أن يقتل فلا بأس، ولا يحمل المطلق على المقيد. وشافت بس بعدك عبارة سهلة، حمل المطلق على المقيد يعني تأمل في النص المقيد، انسى المطلق ما تاخذ به. عرفنا يعني تدرك تساوي حمل المطلق على المقيد تساوي ترك النص المطلق والاخذ بالنص المقيد. ما يجوزش تاخذ النص المطلق، خذ النص المقيد. صح. اتحد الحكم هو حرمة اكل الدم، والسبب والسبب هو التحريم. الآية حرمت عليك من الميتة والدم، حرام صح ولا حرمة الدم؟ الآية تعالى حرمة الدم، السبب هو الأكل. لا لا، السبب هو الأكل. كالتحالة سبحان الله، فأحمل المطلق على المطلق. أعطيكم مثال آخر في مسند الإمام أحمد، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم علمونا تبي الحارة، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه أمة يموت ويصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه فوق. لكن جاءت رواية تقيم، وهي ما رواه أحمد أيضا من حديث ابن عباس: ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. إذا هل نعمل بالأول ولا بالثاني؟ نعمل بالثاني، يعني متى يشفع المؤمنون او يغفر الله تعالى لاجل الميت بصلاه المؤمنين؟ متى؟ اذا كانوا لا يشركون بالله شيئا. لو صلى عليك ناس لا يزالون يشركون بالله، وهذا فيه دعوه الى ان تترك المكان الذي فيه اناس لا يزالون يقعون في الشرك عباده القبور او ما ما تعيش معه، خاصه كنت موت يصلوا عليك ما تماش هذا الفضل، يفوت هذا الاجر العظيم. عيش معه في بيئة قام عليها صف التوحيد، ها؟ وراح رفع فيها نور التوحيد حتى إذا مت على الأقل يصلي عليك أناس موحدون لله تعالى. المهم الشاهد أن نحمل المرة على الوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لشاهدين أطلق ولا أطلق؟ شاهدين. فاسقين ولا عدلين؟ نقاش نقاش. لا نكاح إلا بولي وشاهدين. لكن جاءت رواية أخرى: لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل. قيدتها إنها دليل على الثاني. لماذا اتحد في الحكم؟ السبب، السبب هو الزواج، والحكم هو وجوب شهادة، وجوب شهادة فوق هذا. الآن نعود إلى مثالنا نووي، السلام عليكم. نووي آية النساء حرمها طهارة، سببها طهارة. آية المائدة طهارة، وضوء تيمم طهارة، صح ولا لا؟ آية النساء، آية النساء مسح، آية الوضوء، آية المائدة غسل، وضوء تغسيل. اختلف ولا ما اختلف؟ فلا يجوز لنا حمل المطلق على المحل ابدا. ما يجيش واحد يقول لك، ما يجيش واحد يقول لك اذا كل واحد جاء قال سألني عطاك بلي التيمم يجوز في المنفق لا يقول قطع اليدين السائل يجوز في المنفق هيا أعطيني، لأن الله قيدها في سورة في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وش رأيك؟ هذا كلام شرعي، مش دخل قطع يد مع غسل اليدين، لابد من الاتحاد كمية هذه الأشياء. المهم لا دليل على مسح اليدين إلى المرفق، ما كاش دليل، إنما هي مجرد أدلته مجرد حديث ضعيف، والثاني قياسه فاسد لا يمكن التعليل عليه. مسألة حرام، مسألة سادسة، وهو أننا نلاحظ، يجب علينا أن نلاحظ أن السنة التي سردناها الآن على مسانيكم لم تذكر إلا ضربة واحدة، ضربة واحدة في قيامنا، ما كانش ضربة ثانية، فوق ضربة واحدة، يعني تضرب بالرفق هكذا على الأرض ثم ترفع الوجه والكفين معه الوجه والكفين معا، مش شفرة ضربة للوجه وضربة للكفين، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا؟ قال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، ما قالش روح، ما قالش وامسح مرة وتضرب مرة الأرض، هذا بيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. كذلك فهي المسألة طبعا هذا القول هو ابن العطاء يقول النووي أن التيمم أربع واحدة مش زوج، يقول النووي هذا مذهب عطاء ومقبول والإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وأصحاب علي كلهم ذهبوا إلى هذا. المسألة السابعة من السنة إذا ضرب المتيمم الأرض بيديه من السنة، إذا ضرب الذي يتيمم بيديه وحملت يده ترابا كثيرا من السنة أن ينفخ فيهما، ينفخ فيهما هكذا أو ينفخ لفظ يسير لفظ عن يديه حتى يسقط بعض بعض التراب ليصف لئلا يدمك نفسه. الدليل رواه البخاري في الحديث الذي سبق، قال عمر بن ياسر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، تنفخ فيهما. المسألة الثانية يجب أن نعلم أن الحائض والنفساء، المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا ماذا طهرتا؟ انقطع الدم ولم تجد الماء فلا حكم الجنوب، يعني تصلي تتيمم وتصلي وتصوم زيد ويأتيها زوجها عادي، لماذا؟ لأنها لم تجد الماء أو وجدته ولكنها مريضة لا تستطيع استعمال هذا الماء، فيجب عليها أن تصلي. فبزاف النساء للأسف الشديد تجهلن أحكام الدين، بل رجال النساء تجد هذا أحيانا كثيرا ما تجده في المرض، تزور بعض الناس في المستشفى يعني تنظر شعره تجده لا يصلي، لماذا لا تصلي يا شيخ؟ لماذا لا تصلي يا أمه عجوز كبيرة؟ تقول يا بني هذا التسبيطات بالنجسة نتاعنا وكذا وبعد يقول لك القبلة ما كاش ميت من القبلة. يجهلون أحكام صلاة المريض وغير ذلك، فإنسان يمكن الناس ما تعرفش ما يفعل هذه الأشياء وخاصة الأمر يتعلق بالصلاة ولم يبقى بينه وبين الموت، حتى المريض الذي في المستشفى هو أقرب إلى الموت من غيره يعني تتظاهر ينبغي عليه أن يحرص على الصلاة، فلا يتركها لا لأجل نجاسة ولا شيء، إن استطاع أن يزيل نجاسة فليزيلها وإلا فليصلي على تلك الحالة ولا يضيع صلاته. كذلك نقول ربما تجد نساء حجب ونفساء تجدهم ينقطع الدم خلاص انقطع الدم وتترك صلاة الدم تمام، يدخل عليها العصر، العصر يدخل عليها نادر لا يوجد ماء كما كشف الماء تيمم، تيمم هذا يقول القرطبي رحمه الله بإجماع العلماء، بإجماع العلماء الحائض والنفساء إذا انقطع عنها الدم كالحيض أو النفاس ولم تجد الماء يجب عليها أن تتيمم وتصلي، ويجوز لزوجها أن يفتيها، هذا القرآن باتفاق العلماء، ويدخل هذا الآية واضحة فلم تجد ماء فتيمم، لم تعين ولم تجد ماء فتيمم. كذلك روى البخاري عن عمر بن قصي أنهم كانوا في سفر مرة، كانوا في سفر فنودي للصلاة فانفلت النبي فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوجد رجلا معتزلا لم يصلي معه، فماذا؟ لماذا تصلي مع القوم؟ فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبحت مذنبا ولا ماء، فقال له يكفيك الصعيد الطيب، شوف يكفيك الصعيد الطيب، كذلك المراه الحائض يكفيك الماء الصعيد الطيب. والمساله التاسعه انتبهوا هذه مسألة مهمة وهي حكم المتيمم إذا وجد الماء، حكم المتيمم إذا وجد الماء. قبل تفصيل مثل هذه الأحكام يا أخوانا لابد من معرفة شيء مهم، يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره من العلماء في كتبهم الفقهية وفي كتب شيخ الحديث كلهم يقررون مسألة مهمة، أما المتيمم المتيمم من حدث أصغر أو حدث أكبر. إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان، عاد جنبا كما كان أو محدثا حدث أصغر. يعني إذا الآن الغسل بتاع الجنابة الجنب اغتسل ارتفعت الجنابة، إذا ما وجدش الماء تيممت، هل ارتفعت الجنابة؟ هل ارتفعت؟ قال لك لا، ما زلت جنبا لكن خففت، يعني الله عز وجل رفع عليك حكم الجنابة الخص، رفع عنك حكم الجنابة، حكم الجنابة لأنه لا يجوز لك الصلاة ولا مثل المصحف الصحيح ولا غيره. قال الله عز وجل الآن رفع عنك حكم الجنابة، لأن تيمم الطهارة حكمية لا حقيقية، أنت الآن في حكم الطهارة. يقصد الله عدت جنبا كما كنت أو عدت محدثا حدثا أصغر كما كنت. فنستطيع أن نقول إن رؤية الماء أو وجود الماء من نواقض التيمم، يعني تيمم وجه الله كأنك تخرج من الريح أو هكذا. الدليل طبعا يقول بكم إجماع العلماء فيش مخالفة، مع ذلك نذكر الدليل، نذكر الدليل على ذلك وهما أقربنا من حديث أبي داود رحمه الله تعالى استدعى جيدا عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فصليت بالقوم وما نجوني فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء تعالى يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنون؟ قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حمله؟ قال فأخبرته بما كان وقلت له سمعت الله تعالى يقول في كتابه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فابتسم فرحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. الشاهد اصليت بالناس وانت جنب، اقر بانه على جنابه، اقر بانه على جنابه لم ترتفع جنابه، فتعود الى ما كنت عليه، فيجب عليك المسلم ويجب عليك الوضوء إذا كنت محدثا. هذا إذا لم يكن صبر إنسان يمن ويسمى وجنى يجب عليه أن يتوضا، إذا كان جنب يجب عليه أن يغتسل، إلا علاش يعود إلى مكان عليه. أما إذا صلى وانقضت صلاته، وانقضت صلاته فهنا يقول أيضا الإمام القرطبي فاتفق العلماء على أنه لا يعيد. شوف مثلا أنت صليت العصر بالتيمم، كملت سلمت سمعت الماء أو جابوا لك الماء خلاص، هو صليت بالتيمم. بعدين يقول كيف أشتري التيمم والماء موجود؟ لو وجد ماء قبل الدخول في الصلاة صح، هناك لا أصل، لكن أنا انتهيت من الصلاة. والقاعدة تقول الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر لا يقتضي التكرار، أمر الله تعالى بالصلاة الآن ولم تجد وسيلة إلى التيمم فصل، انقضت صلاة تعالى وانا ساعة. أما إذا كنت أثناء الصلاة، طبعا هو قلنا القرطبي رحمه الله قال اتفق العلماء بل قال أجمع العلماء على أن الإنسان إذا صلى صلاته ثم وجد الماء لا يعيد، وإن كان نقل خلاف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نووي ينقله بل خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن. أما إذا قلنا كان يصلي ترى تصلي الله أكبر تصلي وتسمع الماء، تسمع لو جاء الماء في العين أو واحد أصبح في الأرض حضر الماء وجد، فهنا الخلاف. فالإمام مالك الشافعي يقول لا يخرج من الصلاة، يبقى يصلي ولا يبطل الصلاة، يبقى شكون الإمام مالك؟ والشافعي يا أحمد يبقى يصلي ويبطل، لماذا؟ دائما عليك أنا دخلت في الصلاة معك خلاص، هو وإذا دخلت في الصلاة لا تخرج منه. الإمام أحمد وأبو حنيفة يقول بل يخرج وينصرف من صلاته بيمتي خلاص بقى صلاته. والصحيح الأول، والصحيح الأول لأن الله عز وجل خاطبك في وقت وامتثلت بالامر ودخلت الصلاه خلاص مفهوم. هذه فوائد يا اخوان لازم تسمعها، بدايه كنت وجدت الماء قبل الصلاه واجب عليك تغتسل او تتوضا، وجدت الماء بعد الصلاه لا يهمكش، صليت، إذا وجدتم أثناء الصلاة ما تكمل صلاتك على الصحيح، والله تعالى أعلم. كذلك المسألة العاشرة، ما الحكم، وانتبهوا وما يحدث لنا كل يوم، ما حكم من كان بجسده موضع مكسور عليه جبير أو موضع مجروح عليه إصابة، يحدث هذا يحدث لنا كثير، وش يجيبها؟ لاحظ صبر اصبر رديله مثلا عصابة، أو يقف إلى بالله عصابة موضع فهنا لازم يتوقع فيه، لازم تغسل في الوضوء أو في الغسل، في الغسل تغسل كل شيء ما حكم ها. فانتبهوا في الأخير بعطيكم الصحيح، القول للعلماء فيه ثلاث أقوال. القول الأول معروف لديهم خاصة من القراءة كتب الفقه، قالوا هذا يضع جبيرة جبيرة كما أقول أنا الجلس للبلاغ هذا أو عصابة كما أقول النوم بلاغ يضعها ويتوضا ويغتسل، لكن إذا وصل إلى ذلك الموضع يمسح عليه باليد، يمسح عليه. هذا يسموه في الفقه باب المسح على الجميع، تصيبه كل شيء فقير. واعتمدوا على حديث صحيح في أوله ضعيف في آخره، حديث صحيح الأول لكنه ضعيف الآخر، وهو رواه أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، واحد كان خرجنا واحد منا ضرب بحجر في رأسه فشجه في رأسه، ثم احتلم في الليل احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ بحكم شكر لفات السلسلة، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ نعم أكملت مجروح صاحب هذا الخلاف، فقالوا: لا أجد لك رخصة وأنت تجد الماء، ما كاش رخصة، فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. فأخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العيب الجهل. السؤال هنا انتهى الحديث صحيح. جاءت زيادة في أبي داود وابن ماجه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصى الماء البر أو يعصى على جرحه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصى الماء و أو يعصف على جرحه، يعني ذلك ماذا يعصف؟ إذا عصابة بوضع ويعصف على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده، يعني يعصف عليها ويمسح، نعم ويمسح ويغسل الباقي. لو صح الحديث، لو صح الحديث لقلنا به، لكنه لم يصح، حديث لا يصح. أول الحديث صحيح، قتلوه قاتلهم الله، أنا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العين سؤال، لكن تتمة هذا الحديث أنه يعصب على جرحه ويمسح عليه ويغسل سائر جسده ضعيفة كما بينها المحدثون. وإذا المسح الجبيرة أصله حديثا ضعيف فلا يمكن القول به، قول ابن حزم وهو قوي جدا، يقول ابن حزم: يا أيها المجروح، يا أيها المجبور، يا أيها المكسور، امسك موضع المكسور، اغتسل وتوضا واترك العلوم ربما المكسور هذا تنساه، أنا ما تصيبوش بالماء، عندك جرح ماء، يلوى عصابات ما تمسكش، هذا تغسل تتوضا، لكن هذا الموضع هذا انساه انساه، ما تمسكش عليه، قال ابن حزم: لا تمسح عليه، لا يمسح عليه، والله قوله قوله قوي من جهة، عقلت؟ لأن العضو المكسور الذي لا تستطيع تغسيله في الوضوء أو في الغسل، والعضو المجروح في حكم المعدوم، بما تمثل كم عندك شيء أو رجل، رجل ما عندك شيء، وأحنا عندك شيء، وجاء يغتسل أو يتوضأ، وش تقول؟ وش تقول؟ اغسل سائر جسدك والعضو المقطوع، والعضو المقطوع ما خالف، تحجيبه من انت تجيبه وتخيبه وتغسل طرف الحيط، ما ممكن يتيم يتوضا وضوء الصلاه كيف يحصل هذا المقطع ان شكر بهذا الطرق لا يصلح السنه مفهوم هذا قرب الحسن واعتمد على حديث الدار قطني في رواية الإنسان الذي شج في رأسه عنده وجوه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه قال لو غسل جسده وترك رأسه الأجزاء فهو لو غسل جسده وترك رأسه بتخيل كلمة كاشو لا أجزاء ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف فيه علة انقطاع بين أعضاء الأوزاع رحمه الله تعالى إن اسمع الأوزاع إن أعضاء فعلة الانقطاع كما بين ذلك الشيخ الألباني في أوائل الغميم الجزء الأول بين هذا أنه حديث ضعيف القول الثالث القول الأول خير للآن يد الآن على أجر حبيت أن توضع واغتسل قول الأول شديد أغسل كل شيء وامسح على الجبهة القول الثالث من عزم أغسل كل شيء قبل الجبهة القول الثالث وفي معنى إن كنتم مرضى أو على سفرة أو جاء أحد منكم للغاية أو لبستم النساء فلن تجدوا ما أنا فتيمم إذا ما قدرت توضع الوضوء الشرعي الذي هو لازم تمس كل الأعضاء إذا ما قدرت تغتسل الغسل الشرعي الذي هو يمس كل البدن فتيمم أين الإشكال؟ وهذا ذهب إليه بعض أهل الحديث وهو الصحيح يا إخوان هو الصحيح الإنسان الذي يعجز عن غسل عضو مجروح أو مكسور فهذا يتيمم قال لو كان بيدي حق لو كان بيدي جبس جبيرة في يدي قلعة أو حق أو مقطوع شغله حكمك حكم اخطوان يعني تتيم تتيمم فوق خلاص مش قادر تتيمم اذا صلي فاقد صلاة فاقد الطهوره كل انسان عندوش باش يتيم فيصلي ولو في الصلاة عن وقته فوق هذه نكمل إن شاء الله ما إن الله كان عفوا غفورا ونختم إن شاء الله طبعا بعد هذه المسائل الكثيرة التي تطرقنا إليها في حكم التيمم نستطيع أن نقول هي جمل المسائل التي يسأل عنها الناس في قضية التيمم رأينا عشرة مسائل فيه من تعريفه إلى سبب نزوله إلى كثير من المسائل التي نتطرق إليها يوميا في عبادتنا بقي عليها أن نختم الآية هذه بقول الله تعالى إن الله كان عفوا غفورا أي لم يزل يعفو عن تقصيركم ويغفر ذنوبكم ولماذا ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين لماذا عفوا غفورا فالذي يلاحظ مبدأ الآية يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويتذكر جيدا أن علي بن أبي طالب قال ما لا يليق في صلاته أعبد ما تعبدون صح والذي يتذكر أيضا ما فعله حمزة رضي الله تعالى عنه قتل ذبح الابن لعلي بن أبي طالب وقال أنتم عبيد أبائي وأجدادي الذي يتذكر مثل هذه الأشياء في الحقيقة يرى مناسبة ختم هذه الآية كبيرة جدا لأن بدأت الآية بالنهي عن المعصية ثم قال إن الله كان عفوا غفورا يغفر لكم ما فعلتموه وهذا هو شأنه سبحانه وتعالى ويمكن أن نقول من لاحظ آخر الآية ماذا في آخر الآية من الذي يوجد في آخر الآية توجد رخصة عظيمة من أعظم الرخص وهي التيمم رخصة عظيمة وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة إذ حباء آدم يحب به أمة أخرى حيث يسر لهم أسباب العبادة قال يا عبدي اعبدني الصلاة فإن كنت على جنابة فاغتسل وإن كنت وحدك حدث الأسرى فتوضأ فإن لم تجد الماء فتيمم إن فقدت الماء والتيمم كنت على ثلاث صلوات فصلي هكذا يعني فيه تيسير ومن كانت عادته ومن كان الشح هو أبوه الأحد والمغفرة فإنه مصر لا الذي يأخو ويأخو هذا المصر. فكأن الله أشار بالعفو والمغفرة إلى أنه هنا أسباب التيسير، أي ما يسرت عليكم مثل هذه العبادات إلا لأنني عفو. مثلا مثلا نقول لك اقصد زيدا إنه كريم، إيش معنى اقصد زيد إنه كريم؟ إيش معنى يعني اقصد زيد فإنه سيهتم بك لأنه كريم. كذلك الله عز وجل فعل الله لكم كذا ويسر لكم أسباب العبادة لأنه كان عفوا وعفوا. كذلك يمكن أن نقول أيضا أن التيسير قد يسمى عفو، قد نسمي التيسير نسميه عفو، وما في الحقيقة عفو. ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، أي يسر الله فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره إني قد عفوت عنكم في صدقة الخير والرقيق. الزكاة هل تجب في الخير؟ لا، تجب في الرقيق. العبيد عندك عبيد هل تزكي عليهم؟ لا. إني قد عفوت عنكم في صدقة الخير والرقيق، أي يسرت لكم، أي يسرت لكم. ومن الحديث الصحيح الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث حسن بطريقه حسن وما سكت عنه فهو عفو، أي ميسر فيه لا تسأله عنه. هذا معنى أن الله كان عفوا أي ميسرا وغفورا. غفور لماذا غفور؟ غفور لتقصيرنا في أداء هذا الشكر. مهما أردت أن تشكر الله على تيسيره لا تستطيع، فإن الله كان عفوا ميسرا غفورا لتقصيركم. ومرة والمجلس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة بالهدى ويريدون أن تضلوا.